إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد الإمام السفاريني رحمه الله تعالى فصلا في ذكر الخلاف في صحة إيمان المقلد. فهذا الفصل الذي عقده في مسألة الاعتقاد، هل يجوز فيه التقليد أو لا يجوز؟ وهذه مسألة مهمة، فعلماء الكلام يقولون إنه لا يجوز التقليد في أمور العقيدة، بل لا بد من النظر والاستدلال بالأدلة العقلية، لأن الأدلة العقلية عندهم تفيد اليقين، وأما الأدلة السمعية وهي أدلة الشرع فإنها عندهم لا تفيد اليقين. لذلك يجبون على الخلق النظر في الأدلة العقلية حتى يتوصلوا إلى الاعتقاد الجاز. ولا شك أن هذا القول باطل من القول وزور، لأن أمور العقيدة أغلبها أو كلها من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والعقل لا يتوصل إلى أمور الغيب، وإنما يعتمد على أخبار الشرع التي نزلت بها الكتب وجاءت بها الرسل، وهي التي تفيد اليقين والجاز بأنها من عند الله عز وجل أو من عند رسل الله، وهم أعلم بالله سبحانه وتعالى من جميع خلقه. فالاعتماد عند أهل العلم في العقيدة على أدلة الشرع، وأما أدلة العقل فلا يعتمد عليها اعتمادا كليا، بل يستفاد منها لكن لا يقتصر عليها في إثبات العقيدة، لأن العقل قاصر وعاجز عن إدراك الأمور كلها، وإنما يعتمد على كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في أمور العقيدة. التقليد هو قبول قول الغير من غير دليل. التقليد قبول قول الغير من غير دليل، يعني من غير أن يطلب المقلد الدليل، لأن المقلد لا يعرف الدليل وإنما يقلد غيره. والتقليد على قسمين: تقليد بمعنى الاتباع والاقتداء، وهذا يكون اقتداء بأهل العلم والبصيرة الذين يجوز تقليدهم والاقتداء بهم إذا كانوا من العلماء المحققين، لأن يوسف عليه السلام قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فالاقتداء والاتباع إذا كان على حق وبصيرة فإنه صحيح وحق، أما الاقتداء بعلماء الضلالة فلا يجوز لا في أمر العقيدة ولا في غيرها، بل هذا هو التقليد الأعمى. أما التقليد الصحيح الذي يكون في اتباع أهل الحق وأهل العلم فهذا لا بأس به. العوام لا يستطيعون معرفة تفاصيل العقيدة، وإنما هذا من شأن العلماء. العوام يكتفى منهم بالاعتقاد المجمل، وأما التفاصيل فهي من شأن أهل العلم. ولهذا كان الناس يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنطق بالشهادتين، ويقبل الرسول صلى الله عليه وسلم منهم ذلك ولا يطالبهم بذكر تفاصيل العقيدة، وإنما يكتفي منهم صلى الله عليه وآله وسلم بالشهادتين، فيكفي من العامي المسلم الاعتقاد المجمل. وأما العالم فلا بد أن يعرف تفاصيل العقيدة، فالناس مختلفون في هذا الأمر، وليسوا طبقة واحدة، وليسوا على حد سواء في الاستعداد والمعرفة. فقد قال الله تبارك وتعالى عن الإنسان: لأنه هو الذي خلقه ويعرف ما آتاه من القدرة وما آتاه من العقل والمعرفة. قال ربنا تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. العقيدة هي الجزم بالشيء، فإذا جزم الإنسان بالشيء فقد اعتقده. وقد يعبر عن الجزم بالاقتناع، إذا اقتنع وجزم فهذا هو الاعتقاد، وليس الاعتقاد النظر بالأدلة الكلامية وبعلم المنطق كما يقولون. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم. هذا الكلام ليس على إطلاق، لأن التقليد يجوز للعامي الذي لا يتوصل إلى معرفة تفاصيل مسائل العقيدة، فيجوز أن يقلد فيها. فكلام المصنف رحمه الله تعالى ليس على إطلاقه، وإنما ينبغي التفصيل. قال رحمه الله: لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجى في قول أهل الفن. هذا كله على اصطلاح أهل الكلام، عندهم الأمور ثلاثة: شك وظن ويقين. فأما الشك فهو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، فهذا شك. فإذا رجح أحد الأمرين على الآخر فالذي رجحه هو الظن، وأما الذي رجح عليه فهو الوهم. الظن التردد بين أمرين أحدهما أرجح من الآخر. فاليقين هو الشيء الذي ليس فيه احتمال ولا تردد، وإنما هو جزم. فعندهم هذه النسب: العلم نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل. العلم نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل، يعني تقول الشمس طالعة فتنسب الطلوع إلى الشمس، فإذا قيل أين الدليل؟ قيل انظر إلى السماء فها هي ذي طالعة يراها كل ذي عينين، نسبة واقعة وعليها دليل. فهذا في الماديات والمحسوسات، وكذلك ما يتعلق في الأمور المعنوية والعقلية، نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل. قل الله تبارك وتعالى واحد أحد، هي نسبة واقعة وعليها دليل. فإذا قيل أين الدليل؟ جاء بدليل النقل وبدليل العقل أيضا، لأن الله تبارك وتعالى واحد لا شريك له، لأنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والله تبارك وتعالى ضرب لنا المثال في القرآن، لأنه لو كان ثم إلهان إذن لذهب كل إله بما خلق، إلى غير ذلك من تلك الأدلة العقلية التي يمكن أن تثبت بها تلك النسبة المجزوم بها، وهي واقعة، نسبة واقعة حقيقية، نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل. الجهل نسبة غير واقعة مجزوم بها ولا دليل عليه، نسبة غير واقعة، ولكن الجاهل يجزم بها مع أنها غير واقعة. نسبة غير واقعة مجزوم بها ولا دليل عليها لأنها غير واقعة. إذا لم تترجح الكفتان، يعني كانتا مستويتين، إذا لم تترجح كفة على كفة فهذا هو الشك. إذا رجحت أحد الاحتمالين على الآخر فهذا هو الظن، فالظن احتمال راجح يقابله احتمال مرجوح. الظن احتمال راجح يقابله احتمال مرجوح. إذا ما شككت فمعنى ذلك أنه قد تساوى عندك الأمران، لا راجح ولا مرجوح، فهذا شك. وإذا ما رجحت أحد الاحتمالين على الآخر فالذي رجحته هو الظن والمرجوح الوهم. نضرب على ذلك مثال: ترى سوادا قادما من بعيد فتقول هذا عمرو أو زيد، أنت لا تستطيع الجزم الآن فأنت شاك، هذا عمرو أو زيد. ولذلك يقولون عندما يأتون بأو فيقول الراوي كذا أو كذا، يقال هذا شاك من الراوي، لأنه أتى بأو هذه لا يستطيع أن يرجح. فإذا رأيت سوادا قادما من بعيد فتقول هذا عمرو أو زيد، لا تستطيع ترجيحا فهذا شك. فإذا مقترب قليلا قلت ولكن هذا أقرب ما يكون من عمرو، ولكنك لا تستطيع الجزم الآن بأنه عمرو، لأن الاحتمال المرجوح لم يذهب بالكلية، لم يأتي اليقين بعد. فهذا الاحتمال الراجح هو الظن والاحتمال المرجوح هو الوهم. فعندما تقول يترجح عندي الآن أن القادم عمرو، هو أشبه ما يكون به في سمته وفي حركته، فأنا أرجح، هذا الترجيح هو الظن، والذي رجحت عليه هو الوهم. فإذا ما جاء فرأيته قلت إنه لزيد، هذا يقين، هذا يقين. فهذه هي مراتب المعرفة على هذا النحو. علماء الكلام عندما يتكلمون في أمثال هذه الأشياء يقولون: لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجى في قول أهل الفن، فيريدون أن تكون الأمور كلها يقينية فيما يتعلق بالعقيدة. وقد مر في كلام الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أن هنالك ما لا يمكن الجزم به، فما ذكر في قول ربنا تبارك وتعالى: وإذا جاءني يمشي أتيته هرولة، فقال قولان لأهل العلم، لأن الذي يتبادر إلى الخاطر لأول وهلة إنما هو أن الله تبارك وتعالى يسرع في إثابة المحسن بأسرع مما يأتي المحسن إحسانه، هذا هو الذي يتبادر في الذهن أو يتبادر إلى الذهن. وحينئذ إذا صار إلى إثبات الصفة لله تبارك وتعالى على ما يليق بنفسه سبحانه وتعالى كما وصف نفسه، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة، فهما قولان لأهل العلم كما هو معلوم، هل تثبت الهرولة لله تبارك وتعالى كما في هذا الحديث أو لا تثبتها، قولان لأهل العلم. فيقول الشيخ لا يمكن أن يكون هنالك جزم بهذه الصورة، ثم إن هنالك أمورا من أمور الاعتقاد وقع النزاع فيها، عذاب القبر هل يقع على الجسد والروح أو يقع على الروح وحدها، هذا خلاف بين علماء الاعتقاد بين علماء أهل السنة اختلفوا في هذا، لأنهم ينفون العذاب في القبر ولكن يقولون هل يقع على الروح وحدها أو يقع عليها مع الجسد. كذلك هل رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه ليلة المعراج بعيني رأسه أو لا، نزاع مشهور بين أهل العلم كما هو معلوم من سلفنا حتى من أيام أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما نفى ذلك عائشة، لقد قلت كلمة قف منها شعر رأسي، ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه تعني ليلة المعراج فقد أعظم على الله الفرية. فهذا نزاع وهذا أمر من أمور الاعتقاد إلى غير ذلك من بعض المسائل التي تكلم فيها العلماء وتنازعوا فيها. فإذا القول بأن جميع أمور الاعتقاد يقينية لا يقع فيها نزاع بحال هذا أمر مخالف للواقع كما قال الشيخ رحمه الله تعالى في شرحه وقد مر ذكر ذلك. هنالك أمور قال لا يمكن للمرء أن يكون فيها آتيا باليقين، فهذه الأمور التي تنوزع فيها بين سلفنا الصالحين في بعض أمور الاعتقاد. فإذا قول الناظم رحمه الله وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، هذا لا يسلم، قال لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن، وهذا كله على اصطلاح أهل الكلام، فعندهم الأمور ثلاثة شك وظن ويقين، فأما الشك فهو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر كما مر، احتمالان متساويان لا تستطيع أن ترجح واحدا من هذين الاحتمالين على الاحتمال الآخر. الظن التردد بين أمرين أحدهما أرجح من الآخر، فإذا رجحت أحد الأمرين على الآخر فهذا الذي رجحته ظن والذي رجحت عليه وهم. اليقين الشيء الذي ليس فيه احتمال ولا تردد وإنما هو جزم كما مر في المثال، هذا إما أن يكون زيدا وإما أن يكون عمرو، لا ترجح أحدهما لا أرجح أحدهما، هو هذا أو هذا يستويان عندي، فإذا ما اقترب قليلا الآن أرجح أن القادم زيد، فهذا الذي رجحته ظن لأن الاحتمال المرجوح ما زال قائما لم ينتفي بالكلية، فأنت متردد بين الاحتمالين وإن رجحت أحد الاحتمالين على الآخر، فالذي رجحته ظن والذي رجحت عليه وهم، فإذا ما جاء فرأيته قلت هو ذي، لم يعد هنالك احتمال مرجوح، هو احتمال واحد صار يقينا الآن، فصار الأمر مشاهدة وعيانا. فهذا هو الجزم واليقين، هذا هو المطلوب في العقيدة، الجزم لا الشك ولا الظن، وكل على حسب حاله. فإذا توصل الإنسان إلى اليقين والجزم في نفسه فإنه يكفي هذا، هذا قول في المسألة. قال وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، وهذا هو القول الصحيح. فذكر القول الأول وهو على اصطلاح أهل الكلام لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن، لذا أوجبوا على كل مسلم أن يقدم النظر على الإيمان، لأنه لا يكون مؤمنا إلا بالنظر، فلا بد أن يثبت وجود الخالق العظيم ولا بد أن يعمل الفكر. وهل يكلف الله تبارك وتعالى الناس هذا؟ لقد جعل الله تبارك وتعالى، وهذا فرع على أصل قد مر ذكره، وهو أن المعرفة يقينية ضرورية، أن معرفة الله تبارك وتعالى معرفة يقينية ضرورية كما يقول أهل السنة، يعني فطر الله تبارك وتعالى الخلق على إثبات وجود الخالق العظيم، لا يحتاجون إلى نظر في هذه المسألة، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين، كما في حديث عياض بن حمار المجاشعي عند مسلم عن النبي عن رب العزة، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان. فهذا ما عليه أهل السنة من حيث الاعتقاد، هو أن المعرفة، معرفة الله تبارك وتعالى، جبلية غريزية فطرية، فطر الله الناس على معرفته جل وعلا. ولذلك لما جاء الرسل إلى أقوامهم لم يثبتوا لهم وجود الله، لم يأخذوا بهم من أجل أن يهيموا في أودية النظر والفكر كما يريد المتكلمون وأتباعه، وإنما دخلوا لهم من المدخل الأصيل الذي خلقهم الله تبارك وتعالى لأجله: اعبدوا الله ما لكم من إله غير. لم يقولوا ما الله. حتى الذين جحدوا وجود الله تبارك وتعالى إنما جحدوه بألسنتهم واستيقنت بوجوده قلوبهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. حتى فرعون الذي كان يقول: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، إلى غير ذلك من تلك الخرافات التي كان يخدع بها قومه، لما قال له موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني هذه الآيات التي جئتك بها من عند الله تبارك وتعالى أنت تعلم يقينا أني ما جئت بها من عند نفس، وإنما أنزلها رب السماوات والأرض بصائر وبينات وهدى لك وللناس من أجل أن تؤمنوا بالله تبارك وتعالى وأن تصرفوا العبادة لوجهه الكريم. لم يراجعه فرعون، سلم بهذا وحاد عن الإجابة وانطلق في واد آخر يهيم على وجه. فسلم بأن الذي أنزل الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام كالعصا واليد وما أشبه من تلك الآيات التي جاء بها من أجل هداية الناس ودلالتهم على الحق، وأنه رسول من عند الله تبارك وتعالى يأمرهم بتوحيده سبحانه، سلم بهذا لأنه يعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل موسى عليه السلام، وأن هذه الآيات إنما هي من عند الله تبارك وتعالى. فأما المتكلمون فإنهم يقولون: لا نكتفي بالظن، وإنما ينبغي أن نصل إلى اليقين، وهذا اليقين لا يتوصل إليه عندهم بأدلة السمع، وإنما يتوصل إلى اليقين عند هؤلاء بأدلة العقل، فيقولون لابد من إعمال العقل ولابد من النظر. فهذا هو أول ما يوجبونه على الخلق، النظر من أجل معرفة الله تبارك وتعالى. وبعضهم يغالي في هذا ويقول: بل ينبغي الشك أولا، فإن الشك إذا ما طرأ نسأل الله العافية يقود عندهم إلى النظر، ويقود النظر إلى الإيمان، وهذا كله بضد ما جاءت به الرسل الكرام. إن الله تبارك وتعالى أرسلهم مكلفا إياهم أن يأمروا الناس بعبادته: اعبدوا الله ما لكم من إله غير. فالقول الصحيح في المسألة وما ذكره رحمه الله تعالى في النظم بصيغة التمريض، وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، بما يطلب فيه الجزم عند بعض العلماء، وهذا هو الصواب، أنه يكتفى بالجزم فيما يطلب فيه الجزم، يكتفى بهذا. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. يكفي أنهم مسلمون عند أهل الأثر، وأنعم بهم وأكرم، فمسلمون عند أهل الأثر، نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. العوام لا يطلب منهم مثل ما يطلب من العلماء، بل يكتفى منهم بالاعتقاد المجمل، أما العلماء فيطلب منهم النظر في تفاصيل العقيدة ومسائلها. العوام مسلمون ولو كان اعتقادهم مجملا وإسلامهم صحيح لا غبار عليه عند أهل الأثر، وكفى بهم حكما في مثل هذه الأمور. وتبتغي حكما سوى هؤلاء؟ إنما هم أهل الأثر، أهل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على أمر مهم عند دعوة الناس إلى دين الله تبارك وتعالى، وأن نجتهد في دعوة العوام إلى الاعتقاد المجمل، يعني لا ندخل معهم في تفاصيل مباحث الأسماء والصفات وماذا قال الزائغون وبما رد أهل السنة عليهم إلى غير ذلك من تلك الأمور، وإنما يكتفي العامي بهذا القدر. يقول: الرحمن على العرش استوى استواء يليق بذاته، الرحمن على العرش استوى استواء حقيقيا يليق بذاته تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء. هذا يكفيه. وكذلك في حديث النزول: لأننا نحجب عن العوام ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الكتاب والسنة، لا، ولكن المطلوب منهم الاعتقاد المجمل من غير تفصيل. فالمسائل التي وقع فيها النزاع بين أهل العلم هذه يكون النزاع فيها دائرا بين أهل العلم، إذا وقعت الشبهات نبين، وأما إذا لم تكن حاجة للبيان فإننا لا نطرح على الناس أمورا هم لا يفهمونها. وهذه من مثالب، هذه المسألة من مثالب الظهور في الفضائيات بعد عد المثالب التي هي لها، ولكن هذه من مثالب الظهور في الفضائيات، أن الرجل عندما يكلم الناس هو يكلم قطاعا غير متجانس، فإما أن يحجب العلم عن أهله فلا يخوض في المسائل التفصيلية، والناس من أهل العلم أحوج ما يكونون إلى معرفتها، ولكنه لا يستطيع أن يكلم العامة بكلام الخاصة، وحينئذ سيكلم الجميع إما بأدنى القولين وإما بأعلاهما، فإن كلم الجميع بأعلى القولين ودخل في التفاصيل ضلل العوام، وإذا تكلم بأدنى القولين واقتصر على ما هو للعوام ظلم أهل العلم. وكثير من طلاب العلم صاروا إنما يتلقون العلم من تلك الفضائيات ولا يزيدون، ولم يكن الأمر كذلك قديما، وإنما كانوا يعكفون على الكتب، لأن الله تبارك وتعالى قال علم بالقلم، وأقسم الله تبارك وتعالى بالقلم، وأنزل الله تبارك وتعالى أول ما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم في سطور الوحي الخالد الذي لا وحي بعده وهو القرآن العظيم، أنزل الله تبارك وتعالى أول ما أنزل هذا الفعل العظيم الموحي اقرأ، فهذا هو أول ما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. فصار كثير من جماهير الطلاب بمبعدة عن العلم. فإذا هذه المسألة التي ذكرها المصنف مسألة عظيمة، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر، وأما عند غيرهم فليسوا كذلك، لأنهم لم يتوصلوا إلى إثبات وجود الله تبارك وتعالى وإلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، وبأمور الإيمان لم يتوصلوا من طريق النظر، وإنما توصلوا من طريق الأثر، وهذا ليس بإيمان عند أولئك. وأما عند أهل الأثر فمسلمون، إسلامهم صحيح معتبر، ويكتفى بالإيمان المجمل عند أولئك العوام، وأما التفاصيل فتكون لأهلها، خاصة إذا كانت التفاصيل مما وقع فيه النزاع، هذا تكلم بكلام وهذا تكلم بكلام إلى أمور عظيمة. يعني أنت إذا أردت مثلا أن ترد على أهل الحلول والاتحاد عند العوام لبست عليهم ولم يفهموا شيئا، وربما أصاب عقيدتهم شيء من الغبش والخلل، ولذلك مما عيب على أبي حامد الغزالي، وكان يرد على كثير من المخالفين لمذهب أهل السنة والجماعة في عمومه لا في خصوصه، فإن الرجل كان عنده ما عنده عفى الله عنه، ولكن كان يرد على الفلاسفة، ورده على الفلاسفة معروف مشهور، ورد على رده على الفلاسفة ابن رشد الفيلسوف، فرد الغزالي بتهافت الفلاسفة على الفلاسفة، فرد عليه ابن رشد بتهافت التهافت. فمما عيب على الغزالي أنه كان يقرر الشبهات، شبهات الخاص يقررها ببيان قريب، ربما كان أجلى وأوضح من بيان الخصم نفسه، ثم بعد أن يبين شبهات الخصم ويقررها ويأتي بها بأمانة فائقة يشرع في الرد عليه، فربما قرأ الرجل الشبهة ولم يقرأ الجواب، وربما قرأ الجواب فلم يفهم، فعيب عليه أنه يقرر الشبهات كأنه من أصحابه، فكأنه يروجه، ولذلك قالوا دخل في بطون الفلاسفة ثم لم يستطع أن يخرج منه، أسأل الله العافية. فإذا الجازمون من عوام البشر في أمور الإيمان، وهم من العوام ولكن هم جازمون بيقين بأمور الإيمان، فمسلمون عند أهل الأثر، وكفى بهم في هذا الأمر حكما. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى عندما ذكر كلام الناظم: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم. فمنع تقليد بذاك حتم مما يجب فيه الجزم أن نجزم بالصلوات الخمس وأنها مفروضة، ولهذا لو أنكر الإنسان فرضية الصلوات الخمس كفر، فيجب أن نجزم بأنها مفروضة، وأن الزكاة مفروضة، وأن الصيام مفروض، وأن الحج مفروض، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن. ثم علل المصنف فقال: لأنه لا يكتفى بالظن، لأن التقليد ظن، ولهذا تقول للمقلد: هل تجزم بهذا؟ يقول لك: يقوله فلان، فليس عنده جزم. فالتقليد يفيد الظن، ولولا حسن ظن المقلد بالمقلد ما قلده. إذا نقول: كل شيء يطلب فيه الجزم فلا تقلد فيه، لأن هذا ينافي المطلوب، فالمطلوب الجزم، والتقليد يفيد الظن، فلا يجوز أن تقلد. وقيل: يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء. هذا قول ثاني، أنه يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم ولو عن طريق التقليد. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذا مما يجب فيه الجزم، ولكن هل العامي يدرك ذلك بدليله؟ الجواب: لا يدرك ذلك بدليله، ومع ذلك نصحح إيمانه ونقول هو مؤمن وإن كان لا يدرك ذلك بدليله. يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه، يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم بالإجماع، قال هذا بعض العلماء، ولهذا قال: عند بعض العلماء. وهذا القول هو الصحيح، والدليل على ذلك أن الله أحال على سؤال أهل العلم في مسألة من مسائل الدين التي يجب فيها الجزم، فقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونحن إنما نسألهم لنأخذ بقولهم، فمعلوم أن الإيمان بأن الرسل رجال من العقيدة. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر، يعني عن هذا الأمر الذي يجب فيه اليقين، وهو أن الرسل رجال، هذا من العقيدة، ومع ذلك أحالنا الله فيه على أهل العلم. قال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، وهو يسألهم ليرجع إليهم. وإذا كان الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشك، فنحن إذا شككنا نسأل الله العافية في شيء من أمور الدين نرجع إلى الذين يقرؤون الكتاب، لا إلى أهل الكتاب، وإنما يرجع إلى الذين يقرؤون الكتاب، إلى أهل العلم، لنأخذ بما يقولون، لأن الله تبارك وتعالى لم يحلنا على أهل الكتاب، وإنما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أصحاب الكتاب، لأن الوثنيين كانوا جهالا لا يعرفون شيئا من الأمور التي يعرفها أهل الكتاب عن طريق الوحي، ولذلك أحال الله تبارك وتعالى عليه. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليه فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبله، هذا عام يشمل مسائل العقيدة. لو ألزمنا العامية بمنع التقليد والتزام الأخذ بالاجتهاد لألزمناه بما لا يطيق، وقد قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فالصواب المجزوم به القول الثاني الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى بالتمريض، وقيل ولكن هذا هو الصواب المجزوم به، أن ما يطلب فيه الجزم يكتفى فيه بالجزم، سواء عن طريق الدليل أو عن طريق التقليد. فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. فالجازمون من عوام البشر يعني الذين يجزمون بما يعتقدون من العوام ليس عندهم علم، هؤلاء العوام الذين يجزمون بما لا يعتقدون ليس عندهم علم ولكنهم جازمون بما يعتقدون. فالجازمون من عوام البشر فمسلمون، يعني فهم مسلمون، وإن كانوا لم يأخذوا ما يطلب فيه الجزم عن طريق الاجتهاد والنظر، وإنما هم مقلدون، ومع ذلك هم جازمون بما يعتقدون. هل يكفي هذا أو لا يكفي؟ يكفي عند أهل الأثر، وكفى بهم قدوة، هؤلاء هم أهل الأثر الذين يكتفى بهم كقدوة في هذا الأمر. وإذا كان أهل الأثر يرون أنه يجوز التقليد فيما يطلب فيه الجزم، والمقصود أن يحصل الجزم سواء عن طريق التقليد أو عن طريق الاجتهاد، إذا كان هذا هو ما يراه أهل الأثر فهو الذي نراه نحن وهو الصحيح إن شاء الله. لكن يقول الشارح رحمه الله تعالى: قد بقي في كلام المصنف رحمه الله إشكال. قوله فمسلمون، إعراب مسلمون خبرا لقوله فالجازمون، أي فالجازمون مسلمون، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. ولكن دخلت الفاء في الخبر فالجازمون من عوام البشر فمسلمون. الجازمون مسلمون، لماذا دخلت الفاء في الخبر؟ لأن قوله الجازمون فيه ال الموصولة، فالجازمون والموصول يشبه الشرط في العموم، فيجوز أن تدخل الفاء في الخبر إذا كان المبتدأ اسما موصولا. ال في قوله الجازمون موصولة، الموصول يشبه الشرط في العموم، وأنت تعلم أن الفاء تدخل في جواب الشرط، الفاء تدخل في جواب الشرط، الموصول يشبه الشرط في العموم، فيجوز أن تدخل الفاء في الخبر إذا كان المبتدأ اسما موصولا. فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. ومنه قول النحويين الذي يجيئني فله درهم، الذي يجيئني فله درهم، المبتدأ كما ترى اسم موصول، والموصول يشبه الشرط في العموم، فيجوز أن تدخل الفاء في الخبر إذا كان المبتدأ اسما موصولا. ودليل ذلك في القرآن المجيد الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجره، فلهم أجرهم، لأن المبتدأ اسم موصول والموصول يشبه الشرط في العموم، فجاز أن تدخل الفاء في الخبر كما في قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. ما الذي تسنده إليهم؟ يعني ما الذي تخبر به عنهم؟ لهم أجرهم، فهذا هو الخبر، فلهم أجرهم، فدخلت الفاء، فجاءت الفاء في خبر المبتدأ الموصول لأنه يشبه الشرط في العموم كما مر. قال الناظم رحمه الله تعالى الباب الثاني في الأفعال المخلوقة، قال وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم وضل من أثنى عليها بالقدم. قوله رحمه الله الباب الثاني في الأفعال المخلوقة، الأولى أن يقول الباب الثاني في الأشياء المخلوقة، لأن قوله في الأفعال المخلوقة يوهم أن يكون المراد بذلك أفعال الله، وأفعال الله ليست مخلوقة، وإنما المخلوق هو المفعول، وأما الفعل فهو صفة لله تبارك وتعالى، وصفات الله ليست مخلوقة، فكل الأشياء يعني ما عدا الخالق فهو مخلوق من الأعيان والصفات والزمان والمكان وكل شيء. فالأولى أن يقول في عنوان الباب في الأشياء المخلوقة لا كما قال في الأفعال المخلوقة. وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة، أفعال الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم ليست مخلوقة، إنما المخلوق هو المفعول، أما الفعل فهو صفة لله تبارك وتعالى، الفعل صفة لله تبارك وتعالى. أفعال العباد كلها مخلوقة لأنها توجد بعد أن لم تكن، ومفعولات الله تبارك وتعالى كلها مخلوقة، وأما أفعال الله تبارك وتعالى فليست بمخلوق، هذا مهم، أفعال الله تبارك وتعالى ليست مخلوق، وإنما المخلوق هو المفعول، وأما الفعل فهو صفة لله تبارك وتعالى، وصفات الله ليست مخلوقة، فإذا مفعولات الله تبارك وتعالى وأفعال العباد كلها مخلوقة لأنها توجد بعد أن لم تكن، لكن أفعال الله جل وعلا كما سبق قديمة النوع حادثة الآحاد، قديمة النوع بمعنى أن الله ما زال ولم يزل يفعل سبحانه وتعالى، لا بداية لأفعاله، كما أنه لا بداية لذاته وصفاته، فأفعال الله تبارك وتعالى مثل سائر صفاته لا بداية لها، لأنها من صفات الله تبارك وتعالى، الفعل من صفات ربنا تبارك وتعالى، وأما المفعول فهو المخلوق. علماء الكلام يحددون بداية أفعال الله تبارك وتعالى، يقولون إنه صار يفعل بعد أن لم يكن يفعل، ولا يقولون بقدم أفعاله، لأنهم إذا أثبتوا القدم لشيء غير الله تبارك وتعالى فقد جعلوا لله ندا، جعلوا لله تبارك وتعالى نظيرا. فهم يقولون هذا الكلام الذي مر، ويقولون إن الله تبارك وتعالى جاء وقت لم يكن فيه فعالا، كان في وقت من الأوقات معطلا عن الفعل. وهذه مسألة من المسائل الدقيقة، وقد اختلف فيها القدماء والمحدثون، وفيها مسالك دقيقة لأهل النظر. هي مسألة الحوادث التي لا بداية لها، لأن الذي لا يقول بالحوادث التي لا بداية لها كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، لأنه لا يلزم من قدم تلك الحوادث أن يكون المفعول مساويا للفاعل، لأن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال فعالا، يعني لم يأتي وقت كان الله تبارك وتعالى فيه معطلا عن الفعل. ففيها أقوال يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى سردها وحكايتها. قال المصنف رحمه الله: وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، وضل من أثنى عليها بالقدم. قال الشيخ الشارح رحمه الله: الأولى أن يقول المصنف رحمه الله القول الثاني أو الباب الثاني في الأشياء المخلوقة، لأن قوله في الأفعال المخلوقة يوهم أن يكون المراد بذلك أفعال الله، وأفعال الله ليست مخلوقة، وإنما المخلوق هو المفعول، وأما الفعل فهو صفة الله تبارك وتعالى، وصفات الله تبارك وتعالى ليست مخلوقة. فكل الأشياء، يعني كل ما عدا الخالق، فهو مخلوق من الأعيان والصفات والزمان والمكان وكل شيء. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. فالرب غير مخلوق والعالم مخلوق. وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات. قوله سائر هنا بمعنى جميع، وسائر اسم فاعل مأخوذ من السور، وهو الجدار المحيط بالشيء بالبيت أو الحديقة، وهي على هذا الوجه بمعنى جميع. سائر بمعنى جميع، قد يكون مأخوذا من السؤر وهو بقية الطعام والشراب، وهي على هذا بمعنى باقي. فسائر تكون بمعنى جميع وتكون بمعنى باقي. تكون بمعنى جميع إذا كانت مأخوذة من السور، وتكون بمعنى باقي إذا كانت مأخوذة من السؤر وهو بقية الشيء من طعام وشراب. ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها لما ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل يفيض على رأسه 3 مرات، قالت: ثم غسل سائر جسده. وهذا رواه الشيخان: ثم غسل سائر جسده. فسائر هنا بمعنى باقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض على رأسه 3 مرات، ثم غسل سائر أي باقي جسده الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله: وسائر الأشياء، يعني جميع الأشياء. فسائر في كلام المصنف بمعنى جميع. وقوله الباب الثاني في الأفعال المخلوقة، الأولى أن يقول في الأشياء المخلوقة، لأننا لو قلنا في الأفعال المخلوقة اختص بالأفعال، وإذا قلنا في الأشياء المخلوقة شمل الأعيان والأفعال والأوصاف. فمثلا الآدمي عين ذات، وفعله فعل، بطشه، أكله، شربه، هذا فعل، أوصافه أوصاف. قوله الأفعال المخلوقة يعني الأشياء الموجودة، إما خالق وإما مخلوق، فالخالق رب العالمين عز وجل، والمخلوق ما سوى الخالق العظيم. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وسائر الأشياء غير الذات، أي غير ذات الله تبارك وتعالى. وسائر الأشياء غير الذات وغير ما زائدة من أجل الوزن، وغير ما الأسماء أي أسماء الله تبارك وتعالى، والصفات يعني صفات الله رب العالمين، مخلوقة لربنا من العدم، وظل من أثنى عليها بالقدم. فبين أن جميع الأشياء سوى الذات والأسماء والصفات فهي مخلوقة لربنا تبارك وتعالى من العدم، وظل من أثنى عليها بالقدم. قوله مخلوقة هذا خبر المبتدأ وهو سائر، سائر الأشياء مخلوقة، فسائر مبتدأ ومخلوقة خبر، وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، وظل من أثنى عليها بالقدم، من أثنى عليها بالقدم. قوله لربنا أي لله مخلوقة لربنا من العدم يعني بعد أن كانت عدما، وقوله ظل يعني تاه وضاع عن الطريق المستقيم، وقوله من أثنى عليها يعني من وصفها بالقدم، وضل من أثنى عليها بالقدم. وسائر الأشياء يعني جميع الأشياء، فسائر هنا بمعنى جميع ولا يصح أن تكون بمعنى باقي. وقوله الأشياء يعني من الموجودات غير ذات الله وأسمائه وصفاته، ولم يذكر أفعاله وكلامه لأن أفعاله وكلامه من صفاته، إذن ذات الله وأسماؤه وصفاته غير مخلوق، وما عداها فهو مخلوق. فالآدمي مخلوق بعد أن لم يكن، والروح مخلوقة بعد أن لم تكن بلا شك، والسماء مخلوقة بعد أن لم تكن، والأرض مخلوقة بعد أن لم تكن، وكل شيء مخلوق من العدم بعد أن لم يكن. فأوجد الله تبارك وتعالى تلك الأشياء من العدم وابتدأها ابتداء، بديع السماوات والأرض، خالقهما ومنشئهما وباريهما وموجدهما على غير مثال سبق، بديع السماوات والأرض. فإذا هذه المسألة من المسائل المهمة، وهي ما يتعلق بالأشياء المخلوقة، وقد ضل فيها كثير من الناس، زعموا أن المخلوقات قديمة النوع، وأن المادة أزلية كما أنها أبدية لا تفنى. وإن كان كلامهم على غير ما ذكر الشيخ في العصر الحديث، فهم يقولون الطاقة لا تفنى ولا تبيد وإنما تتحول، فعندهم أن الطاقة تتحول، يعني الطاقة الشمسية تتحول كما هو معلوم، فيقولون هذه الطاقة لا تفنى ولا تبيد ولا تقل ولا تزيد، وإنما تتحول في صور معينة. كثير من الناس اتخذ هذا القانون، هو القانون الثالث من الديناميكا الحرارية، هذا القانون الثالث اتخذوه للدلالة على وجود الخالق العظيم. قالوا إن الكون يفقد قدرا من الحرارة مع التقدم في الزمن، الشمس تفقد قدرا ولو يسيرا جدا من حرارتها مع الوقت، فإذا كانت تفقد قدرا من الحرارة فمعنى ذلك أنه سيأتي وقت من الأوقات تفقد فيه جميعا حرارتها مهما طال الزمن. فإذا كان ذلك كذلك فهو دليل على أن حرارتها ليست منه، وإنما هنالك من أعطاها الحرارة. فإذا كان هناك من أعطاها الحرارة ولم تكن حرارتها منها، والكون يفقد حرارته بهذا النوع المتدرج على مدار الأيام والليالي، فمعنى ذلك أن هنالك خالقا خلق هذا الكون، وهو الذي أعطى المادة ما أعطاها من المظاهر المتعلقة بالطاقة وما أشبه. فلذلك كان لا يدرس في روسيا الشيوعية، هذا القانون من قوانين الميكانيكا الحرارية لم يكن يدرس، لأنه كان يتخذ دليلا على وجود الخالق. فمن الذي أعطاها الحرارة؟ الشمس تفقد قدرا من الحرارة حتى يأتي وقت تفقد فيه حرارتها، الكون يتحرك وهو مع حركته يفقد قدرا من تلك الحرارة، مع حركته يفقد قدرا من الحرارة، سيأتي وقت يفقد حرارته تماما، فحينئذ يتوقف عن الحركة. هذا ما يقضي به قانونهم الذي وضعوه واكتشفوه. فإذا إذا كان هذا القدر يفقد، وإذا كانت الحرارة تضمحل، فمن الذي أعطى الحرارة أول مرة؟ لو كانت تلك الحرارة من نفسها بذاتها ما نقصت ولا بقيت، ولكنها تفنى وتذهب، وحينئذ لابد من إثبات خالق قادر مريد عليم حكيم سبحانه وتعالى. على كل حال الشيخ يقول رحمه الله: ضل من زعم أن المخلوقات قديمة النوع، وأن المادة أزلية كما أنها أبدية لا تفنى، ولهذا يقولون إن المادة لا تفنى، فليست معدومة من قبل ولا تفنى من بعد. كل هذا ضلال، لأنك إذا قلت بقدم الأشياء وأنها لم تكن حادثة أشركت بالله تبارك وتعالى وجعلت له شريكا في القدم، وهذا شرك. ولكن هل الله عز وجل أتى عليه وقت لم يكن يفعل شيئا؟ قال بعض العلماء نعم، أتى عليه سبحانه وقت لم يكن يفعل شيئا ثم حدث الفعل، لأنك إن لم تقل بذلك لزم أن تجعل المفعول قديما، فإنك إذا أثبتت لله فعلا فلا فعل إلا بمفعول، وحينئذ يلزمك أن تقول بقدم المفعولات فتقع في الضلال. ولهذا اختلف الناس في هذه المسألة، فمنع قوم التسلسل في الماضي كما منعوه في المستقبل، فجعلوا التسلسل ممنوعا في الماضي والمستقبل، وقالوا إن الله تعالى في الأزل لم يكن يفعل. دليل التسلسل هذا، هم يقولون عند إثبات وجود الخالق العظيم المتفرد بصفات الجمال والكمال والجلال، يقولون لو كان في الكون آلهة فهذه الآلهة تتعارض رغباتها وإراداتها، فإذا الذي ينفذ أمره هو الإله، فإذا قيل من أين جيء به فقيل إنه أوجده موجد، يقال فمن الذي أوجد ذلك الموجد، يقال أوجده موجد، هذا هو التسلسل، فهو باطل، فلا بد من وجود إله لا أول له، له الأولية، أول بلا سبق من أحد من شيء، الله تبارك وتعالى أول بلا بداية سبحانه وتعالى، قطعا للتسلسل لأن العقل يرفضه، لأنك تتسلسل هكذا إلى ما لا نهاية، فإذا هذا التسلسل في الماضي ممنوع، والتسلسل في المستقبل ممنوع أيضا، فمنعوا التسلسل في الماضي والمستقبل، وقالوا إن الله تعالى في الأزل لم يكن يفعل، وفي النهاية أيضا لا يفعل، وبنوا على ذلك أن الجنة تفنى والنار تفنى، ولا يبقى إلا الله عز وجل، هذا مذهب الجهمية، قالوا بأن الأشياء لا تدوم، فكما أن لها ابتداء فلها انتهاء، وقال بعض منهم بل تفنى الحركات دون الذوات، حركات الحي تفنى دون ذاته، فيبقى الناس كأنهم أصنام، تبقى الذوات وتفنى الحركات، فيبقى الناس كالأصنام، كما في متاحف الشمع، فتجد الذات قائمة ولا حركة. هذا مذهب العلاف من المعتزل، وشيخ الكلام ورأس الاعتزال ورأس الضلال أبو الهذيل محمد ابن الهذيل ابن عبيد الله البصري العلاف، وصاحب تصانيف، وكان له ذكاء، توفي سنة 26 و200 أو 35 و200، هذا مذهب العلاف من المعتزل. سخر منه العلام ابن القيم رحمه الله في النونية لما زعم العلاف أن الإنسان من أهل الجنة إذا رفع إلى فمه فاكهة وجاء وقت الفناء على ما هو عليه بقيت الفاكهة بيده لم تصل إلى فمه إلى أبد الآبدين، وإن كان على أهله من الحور العين أو من نساء الدنيا وأتى وقت الفناء وقت فناء الحركات وهو على أهله بقي لاصقا بهم إلى أبد الآبدين. فسخر منه العلامة ابن القيم رحمه الله كما في النونية، هل هذا كلام معقول؟ لكن الضلال والعياذ بالله الذي لا ينبني على علم من الشرع يكون دائما أضحوكا. هذا المذهب يقول لا تسلسل في الابتداء ولا تسلسل في الانتهاء، فلا بد من نهاية، فتفنى النار وتفنى الجنة ويبقى الله بلا فعل، كما أثبتوا أنه كان في البدء بلا فعل، بنوا على ذلك أن الجنة والنار تفنيان ولا يبقى شيء أبدا، فالسماء والأرض والنجوم والشمس والقمر والجنة والنار ومن فيهما كله يفنى على قول هؤلاء الضلال. فهذا قول. القول الثاني عكسه، قالوا بالتسلسل في الابتداء والانتهاء، وأن الخلق قديم كما أنه لا نهاية له، فهو قديم لا أول له، وهو ممتد قديم لا نهاية له، فطردوا المسألة من الوجهين، يعني قالوا إذا كنا نقول بإمكان تسلسل الحوادث في المستقبل وأن الجنة والنار باقيتان إلى أبد الآبدين فكذلك في الماضي، فطردوا أي أجروا التسلسل في الناحيتين في الماضي وفي المستقبل. وقال آخرون زعموا أنهم أهل السنة التسلسل في المستقبل واجب وفي الماضي مستحيل، فالجنة والنار لا تفنى ومن فيها لا يفنى، وأما في الماضي فالتسلسل ممنوع مستحيل، لأنه يلزم منه أن تكون الحوادث قديمة كقدم الله تعالى، وهذا شرك. وهذا ادعى بعض الناس أنه مذهب أهل السنة. القول الرابع أن التسلسل في المستقبل ممكن في الذوات نفسها وفي ذوات أخرى تستجد فيما بعد، وأما التسلسل في الماضي ففي الذوات مستحيل. يعني بمعنى أن نقول هذه الذوات لم تزل ولا تزال موجودة، هذا مستحيل، فلا يقال هذه الذوات لم تزل ولا تزال موجودة، هذا مستحيل، لأنه ليس هناك شيء من المخلوقات يوصف بالقدم كقدم الله تبارك وتعالى. فالله وحده أول بلا بداية، آخر بلا نهاية سبحانه وتعالى. لكننا نعلم أن الله لم يزل ولا يزال خلاقا، وأن هناك مخلوقات غير السماء والأرض، لأن المصلي يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، كما في المسند وعند الإمام مسلم أيضا في الصحيح، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فهناك مخلوقات قبل السماوات وقبل العرش لا نعرف ما هي، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا خلاقا، ولا يلزم من هذا قدم المفعول كقدم الفاعل. هذه الجملة مهمة جدا، يعني عند الذي يقول بحوادث لا أول لها لأن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال فعالا، إذا لم يأتي بهذه الجملة يوافق قوله قول الفلاسفة، لابد من هذه الجملة، لا يلزم من هذا قدم المفعول كقدم الفاعل، لأنه باتفاق العقلاء أن المفعول مسبوق بالفاعل، أن المفعول مسبوق بالفاعل، لأن المفعول نتيجة فعل الفاعل، وفعل الفاعل وصف له، ولا بد أن يكون الموصوف سابقا على الصفة ثم المفعول بعد الصفة، لأن عندنا مفعولا وفعلا وفاعلا. المفعول لا شك أنه متأخر عن فعل الفاعل، وفعل الفاعل متأخر عن الفاعل، فإذا لا يلزم من قولنا بقدم الحوادث أن تكون قديمة كقدم الله، وأن تكون شريكة لله تبارك وتعالى في الوجود. وهذا هو الحق الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد شن عليه خصومه تشنيعا عظيما، وقالوا هذا قول الفلاسفة وهذا قول باطل. والذي لا يعرفه كثير من الناس أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كفره كثير من مخالفيه، كفروه لأنهم ادعوا أنه يقول بفناء النار، وكفروا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لأنهم قالوا أنه يقول بالتجسيم فيما افتراه واختلقه ابن بطوطة في رحلته عندما دخل دمشق، وكتب في قصة تلك الرحلة أنه لما دخل مسجد دمشق ووصف شيخ الإسلام بأن في عقله شيئا، يعني أنه مجنون، قال إنه لما دخل مسجد دمشق وجد الفقيه ابن تيمية يقرر عقيدة المجسمة، فيقول إن الله تبارك وتعالى ينزل كنزولي هذا، ونزل درجة عن المنبر، ويستوي على العرش كجلوس هذا، وجلس على درجة المنبر. قال إنه رأى شيخ الإسلام وسمعه يقول هذا، ولا يدرى من هو شيخ الإسلام الذي رآه هذا الرجل، لأن شيخ الإسلام في المدة التي دخل فيها دمشق كما كتب هو في رحلته، دخل في يوم كذا وخرج في يوم كذا، في هذه المدة كان شيخ الإسلام محبوسا في القلعة ولم يخرج منها إلا إلى قبر، فلعله رأى شيطانا بليل وكان الغطاء قد انكشف. حققنا ذلك بفضل الله في شرح تطهير الاعتقاد للإمام الصنعان، فهذا الرجل يختلط على شيخ الإسلام هذه الفرية ويشنع على شيخ الإسلام بها من يشنع، حتى كفروا، بل كتب بعضهم في أن من قال، كتب رسالة في أن من قال شيخ الإسلام ابن تيمية فهو كافر، كانوا يقولون من قال إن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر، كتبوا في ذلك المصنفات رحمه الله، وما زالت تكتب الكتب في الهجوم على شيخ الإسلام رحمه الله إلى يوم الناس، يعني تجدها على أرصفة الطرقات، والله المستعان. فمما شن عليه ما ذهب إليه رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهي القول بحوادث لا أول لها، ولا يثبت شيئا من المخلوقات قديما كقدم الله، ولكن هو يقول إن الله تبارك وتعالى لم يأتي عليه وقت لم يقم فيه فعالا، فالله لم يزل ولا يزال فعالا سبحانه وتعالى، لم يأتي وقت على الله تبارك وتعالى لم يقم فيه خالقا وخلاقا، لم يزل ولا يزال خالقا سبحانه وتعالى. فقال شيخ الإسلام رحمه الله هذا القول الذي مر تقريره وشن عليه خصومه تشنيعا عظيما وقالوا هذا قول فلاسفة وهذا قول باطل، ولكن الشيخ رحمه الله تخلص منهم بما مر ذكره بأنه لا يلزم من قدم المفعول أن يكون مساويا للفاعل. هذه الجملة مهمة، لأنه لا يلزم من قدم المفعول أن يكون مساويا للفاعل، لأنه بضرورة العقل أن المفعول لا بد أن يكون مسبوقا بفعل، والفعل لا بد أن يكون مسبوقا بفاعل، وهذا هو الحق. إذن قول المصنف وظل من أثنى عليها بالقدم، إن أراد من أثنى عليها بالنوع فليس بصحيح، وإن أراد من أثنى عليها بالعين فهذا صحيح. وما من شيء من المخلوقات يكون قديما ليس له أول أبدا، وهل هذه المخلوقات أبدية؟ هذا شيء آخر. إذن ليس شيء من المخلوقات يكون قديما، بل لا بد له من بداية. وأما ما يتعلق بوجود حوادث ومتسلسلة لا أول لها فهذا ما ذهب إليه الشيخ كما مر عندما قرر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو يقول إنه لا يلزم من قدم المفعول أن يكون مساويا للفاعل، لأنه بضرورة العقل أن المفعول لا بد أن يكون مسبوقا بالفعل، والفعل لا بد أن يكون مسبوقا بالفاعل. قال وهذا هو الحق. فقول المصنف رحمه الله وظل من أثنى عليها بالقدم، إن أراد من أثنى عليها بالنوع فليس بصحيح، يعني هو يريد أن النوع قديم، ولكن الذات ليست بقديمة. وإن أراد من أثنى بالعين فوصف العين بالقدم فهذا صحيح، يعني كلامه صحيح أنه قد ضل، يعني ضل من أثنى على ذات سوى ذات الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته بالقدم، فكلامه صحيح إن أراد ذلك من أثنى على الذات. أما من أثنى على النوع فهذا فيه المراجعة التي مر ذكرها، وموطن دقيق جدا، ضل فيه أقوام وزلت فيه أقدام، والله المستعان وهو العليم العلام. نسأل الله أن يثبتنا على الحق وأن يقينا الريب والشكوك بمنته وفضله وجوده، وهو أكرم الأكرمين. إذن ما من شيء من المخلوقات يكون قديما، يعني لا أول له أبدا، ولكن هل هذه المخلوقات أبدية يعني بلا آخر؟ هذا فيه تفصيل. منها شيء أبدي خلقه الله للبقاء، ومنها شيء أمدي، مؤبدة ومؤمدة. فمنها ما هو مؤبد خلقه الله تبارك وتعالى للبقاء، وبقاؤه هذا ليس كبقاء الله تبارك وتعالى، لأنه إنما يستمد البقاء ممن له البقاء سبحانه وتعالى. إذن فليس بقاؤه من ذاته، وإنما هو باق بإبقاء الله تبارك وتعالى له. فالجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان، وهما باقيتان خالدتان، ولكن هما مخلوقتان خلقهما الله تبارك وتعالى. من الذي يمدهما بهذا البقاء؟ الله عز وجل. فهل بقاء الجنة والنار كبقاء الله تبارك وتعالى؟ حاشا وكلا، فالجنة والنار مخلوقتان، وأما الله تبارك وتعالى فهو الخلاق العظيم سبحانه وتعالى. وهنالك أشياء مؤمدة، يعني لها أمد ثم تفنى وتبيد، لها مدة تنتهي إليها. فمن الأشياء الأبدية الروح، فإن الله تعالى خلق الروح للأبد، ولا يقال إن الحيوان يموت فتفقد روحه، لأن موت الحيوان ليس فقدا لروحه بل مفارقة روح للبدن. اللهم إلا روح من لم يخلق للأبد فهذه تفنى. قال وليس عندي أثارة من علم، لكن هذا هو الظاهر مثل أرواح الحيوانات، فأرواح الحيوانات سوف تعاد في أجسادها يوم القيامة، كما قال تعالى وإذا الوحوش حشرت. ولكن يأمرها الله عز وجل بعد أن يقضي بينها بعدله، يأمرها أن تكون ترابا فتكون ترابا. وظاهر هذا أنها تفنى الأرواح والأجساد، يعني فيما يتعلق بالحيوانات، لأن بقاء الأرواح بعد هذا الفصل والحكم والقضاء لا فائدة منه، يقول فيما يظهر لنا. هذا من إنصافه وعلمه رحمه الله تعالى. إذا كان لا يجزم في المسألة فإنه يقول هذا الكلام، وكما تسمع من كلامه رحمه الله تعالى يقول ليس عندي أثارة من علم، لكن هذا هو الظاهر، قل ليس عندي أثارة من علم. ما يضير الرجل أن يقول هذا الكلام، هذا يرفعه ويجعلنا نحن عندما نتلقى العلم منه نثق فيه، لأنه يتبع الدليل، لا يفتات على النصوص ولا يتكلم بهواه، وإنما يتبع الدليل. فإذا كان لا دليل فإنه يقول ليس عندي أثارة من علم، هذا يرفعه ولا يضعه، رحمه الله ورحم علماء أهل السنة أجمعين. ثم يقول بعد ذلك فيما يظهر لنا، إذن فالذي خلق للبقاء من الأرواح هو أرواح المكلفين، يعني بني آدم والجن، وكذلك الحور والولدان الذين في الجنة، هؤلاء خلقوا للبقاء فلا يموتون. يقول إذن نقول من جهة الأزلية ليس هناك مخلوق يكون أزليا أبدا، يعني من جهة البداية لا يكون مخلوق لا بداية له أبدا، هذا لا يكون، ومن أثبت ذلك فقد أثبت مع الله تبارك وتعالى ندا، لأن الله وحده هو الأول الذي لا بداية له سبحانه وتعالى. فمن قال إن مخلوقا من المخلوقات لا بدء له فقد ساوى في القدم بين الله تبارك وتعالى وفي الأولية بين الله تبارك وتعالى وذلك المخلوق الذي أثبت له الأولية والقدم. هذا بالنسبة لما للأزلية من الأزل، فلا يكون مخلوق لا بداية له أزلا أبدا، وإنما ذلك لله تبارك وتعالى وحده. وأما الأبدية يعني في الآخرية في الامتداد فهذا فيه تفصيل، فمن المخلوقات ما خلق على أنه أبدي كما مر كالجنة والنار والروح من أرواح المكلفين كما استظهر الشيخ رحمه الله تعالى، وهو لم يقل إنها بالموت تفنى كما تفنى أجساد الحيوانات، قال لأنها تحشر كما قال الله تبارك وتعالى وإذا الوحوش حشرت، بل بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يؤتى يوم القيامة بالشاة الجلحاء التي لا قرون لها وبالشاة القرناء التي ضربتها بقرنيها في حال الدنيا، فينشئ الله تبارك وتعالى للشاة الجلحاء التي لا قرن لها ينشئ لها قرنين لكي تقتص من الشاة القرناء التي نطحتها أو ضربتها بقرنيها في الدنيا. ثم يقول للجميع كونوا ترابا فتكون ترابا كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. إذن هذه الأرواح تعاد إلى أجسادها في الحيوانات يوم القيامة من أجل القصاص وإقامة العدل والحق حتى بين الحيوانات، فسبحان من له العدل كله، وسبحان من لا يظلم أحدا مثقال ذرة ولا أقل منها لكمال عدله سبحانه وتعالى. والإنسان ينبغي عليه إذا علم ذلك ينبغي عليه أن يخاف، لأنه مهما ظلمت الناس فلم يقتص منك في الدنيا، فاعلم أن القصاص قائم بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة في كل صغير وكبير، حتى في النظرة تحد بها وتروع غيرك، لابد من القصاص في كل صغير وكبير يوم القيامة، ولا درهم ولا دينار، وإنما الحسنات والسيئات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقيمنا على العدل وأن يجنبنا الظلم، اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم، إنك على كل شيء قدير. فإذا من المخلوقات ما خلقه الله تبارك وتعالى على أنه أبدي، ومن المخلوقات ما خلقه الله تبارك وتعالى على أنه أمدي يفنى ويزول. قال المصنف رحمه الله تعالى وربنا يخلق باختياري من غير حاجة ولا اضطرار، لا يزال الله تبارك وتعالى يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر باختياره سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار، يختار ما يشاء ويميزه على غيره، هناك مخلوقات ميزها الله تبارك وتعالى على غيرها، فالمخلوقات ليست سواء، مثلا اختار الله جل وعلا مكة والبيت الحرام وفضل هذين المكانين مكة والبيت الحرام على سائر الأمكنة. اختار الله تبارك وتعالى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وميزهم على غيرهم، بل وميز بعضهم على بعض ورفع بعضهم فوق بعض درجات. فإذا الله تبارك وتعالى يختار ما يشاء من الأزمنة يفضله، فليست ليلة القدر كسائر الليالي، ولا يوم عرفة، ولا يوم النحر، ولا يوم عاشوراء. جعل الله تبارك وتعالى لتلك الأيام ميزة ميزها الله تبارك وتعالى بها. فالله تبارك وتعالى يصطفي من الأزمنة ما يشاء، يفضل بعض الأزمنة على بعض، ويصطفي ربنا تبارك وتعالى من الأمكنة ما يشاء، ويفضل بعض الأمكنة على بعض. فما فضل الله تبارك وتعالى مكة والبيت الحرام، وفضل مدينة النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويصطفي الله تبارك وتعالى من الناس من يشاء، ويختار منهم من يريد ممن يصطفيه لكي يكرمه برسالته ونبوته، ولم يجعلهم سواء. فالله تبارك وتعالى يختار ما يشاء، وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار. يميز بعض المخلوقات على بعض، بعض الأمكنة على بعض، بعض الأزمنة على بعض، كشهر رمضان وليلة القدر ويوم الجمعة إلى غيرها من الأزمان. يختار الأشخاص، يميز بعضهم على بعض، يرفع أهل الإيمان وأهل العلم، يختار الرسل ويصطفيهم على غيرهم، ويفضل الرسل بعضهم على بعض. هذا كله من أفعال الله تبارك وتعالى. هذا معنى يختار، بمعنى يميز. وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. اللهم اجعلنا ممن يتبع الهدى. فمراد الناظم رحمه الله بقوله باختياري يعني أنه يفعل بغير إجبار، أي أنه غير مجبر سبحانه على الفعل، وإنما يفعل بإرادته سبحانه وتعالى، فعال لما يريد. فهو لا يجبر على فعله جل وعلا، وإنما يفعل بإرادته ومشيئته. الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربنا يخلق باختياره من غير حاجة إلى الخلق، وإنما الخلق هم الذين يحتاجون إلى الله تبارك وتعالى. فهو لم يخلقهم من أجل أن ينفعوه، لا ليستكثر بهم من قلة، ولا ليتعزز بهم من ذلة، وإنما خلقهم ليعبدوه، وهم الذين يحتاجون إليه. لا يحتاج ربنا تبارك وتعالى إلى أحد ولا إلى شيء، لأنه العزيز سبحانه وتعالى. فخلق الخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار، لا يحتاج ربنا تبارك وتعالى إلى أحد، وغني عن الخلق أجمعين، غني عن كل شيء، وكل شيء محتاج إلى الله جل وعلا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. سبحانه وتعالى غني عن خلقه كلهم، غني عن السماوات والأرض وعن العرش وعن المخلوقات كلها، لم يخلقها لحاجة، وإنما خلقها لمصالح عباده، خلقها لحكمة لا لحاجة. فخلق الله تبارك وتعالى الخلق لحكمة لا لحاجة، لكنه لم يخلق الخلق سدى يعني من غير حكمة، كما أتى في النص فاتبع الهدى. يريد بالنص قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ويريد قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. لم يخلق ربنا تبارك وتعالى خلقه عبثا من غير حكمة، بل خلقهم لحكمة عظيمة. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لم يخلق الله هذه المخلوقات لأنه محتاج إليها سبحانه، بل هو الغني وهي المحتاجة إليه، لم يخلقها عبثا من غير حكمة، بل خلقها ربنا تبارك وتعالى لحكمة لتدل على قدرته سبحانه وعلمه وحكمته وقوته جل وعلا. هذه المخلوقات تدل على الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى لآيات لأولي الألباب، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لأصحاب النهى والعقول. ففيها دلالات تدل على عظمة الله جل وعلا وعلى قدرته وعلى حكمته وعلى علمه وعلى إحاطته بكل شيء، فهي تدل على صفات الله جل وعلا، وهذا من أعظم الحكمة حتى فيما يستجد للناس من علم. يعني عندما قرروا أن الأشياء إنما هي مكونة من ذرات، وأن الذرة إنما هي مكونة من النواة تسبح حولها في مدارات كهيربات من ذوات الشحنات السالبات، فهذه السابحات حول النواة تماما كما تجد في الأفلاك، فأصغر شيء قانونه كأكبر الأشياء، لكي يدلك على أن الذي وراء القانون إنما هو واحد أحد والله تبارك وتعالى. إذا تأمل الإنسان في أصغر ما وصل العلم إلى اكتشافه وتحقيقه، وتأمل في أعظم ما وصل إليه العلم بالنظر والبحث وغير ذلك من وسائلهم الحديثة، يرى أن القانون واحد، حتى إنهم لا يقولون هذا الكون مجوف، بمعنى أنه لو كان مصمتا لصار في حجم البيضة. وتذكر تلك القصة التي ضربها العلماء مثلا على فضل العلم، وكيف أن الله تبارك وتعالى ينقذ بالعلم الناس من الكفر والإلحاد، لأن الشياطين كما يروى ذهبوا إلى شيخهم ومفسدهم الأكبر فقالوا له يا سيدنا، يقولون للشيطان الرجيم إن لنراك تفرح لموت العالم ما لا تفرح لموت العابد، مع أن العالم لا نصيب منه والعابد نصيب منه، ولكن أنت تفرح لموت العالم ما لا تفرح لموت العابد، العالم لا نصيب منه، فإذا فرحت لموته فقد مر على السلامة، والأصل أن تحزن إذا مات العالم الذي لا نصيب منه لأنه قد فاتك، فأنت تحب أن يبقى حتى نصيب منه، ولكن أنت تفرح لموت العالم ما لا تفرح لموت العابد. قال سأريكم، فذهب مع أبنائه في الضلال والفساد والغواية، أخذهم في رحلة علمية، فذهب بهم إلى رجل عابد فقالوا جئناك في مسألة، قال سلوا تون في هيئة إنسية الشيطان يتشكل وقد صرعه عمر، قالوا فقال الشيطان للعابد هل يستطيع ربنا تبارك وتعالى أن يدخل السماوات والأرض في جوف بيضة؟ قال لا أدري. فأخذهم وذهب إلى العالم. في الرواية المحكية التي تنسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فذهب بهم إلى عالم في وسط تلامذته يحدثهم ويضحكهم كذا، يحدثهم ويضحكهم، فقالوا له جئناك في مسألة، قال سلوا الله المستعان. قالوا هل يستطيع الله تبارك وتعالى أن يدخل السماوات والأرض في جوف بيضة؟ قال نعم. قالوا كيف؟ قال يقول للشيء كن فيكون. فأخذهم ومضى. قال أرأيتم كيف كفر الأول في لحظة، وكيف ثبت هذا؟ ينقذ الله تبارك وتعالى به خلقا كثيرا، فأنا أفرح لموته ما لا أفرح لموت العابد مع أنكم تصيبون منه. فيقول أصحاب العلم الحديث إن المسافات البينية بين الكهيربات السالبة السابحة في مداراتها حول النواة الموجبة، وفيها من المتعادلات ما فيها أيضا، يقولون لو وقعت تلك الكهيربات السالبة على الأنوية فتلاشت المسافات بين المدارات وبين النواة، ووقع ذلك في كل ذرة من ذرات الكون لصار الكون مصمتا في حجم البيضة. كلام، ولكن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد. إذن فإذا تأمل الإنسان في خلق السماوات والأرض دله نظره على وجود الله تبارك وتعالى، على حكمة الله رب العالمين، أن الخلق لا بد له من خالق، وأن الصنعة لا بد لها من صانع، وأن هذا الصانع حكيم مريد، تنوعت الأشياء في خلقه، ثم هي محكمة جدا لا تفاوت فيها، لا في خلق السماوات ولا في خلق الأرض ولا في خلق المخلوقات. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وجعل هذه الأمور على هذا النحو في صورة من أبدع ما يكون للدلالة على حكمته جل وعلا وعلى قدرته وإرادته وسائر صفات جلاله وجماله وكماله جل وعلا. وترى هذا، فإذا خرج من البيضة فرخها ينقر في الأرض، من الذي أعلمه أن رزقه في الأرض؟ لماذا لم يذهب إلى أمه ليطلب الرزق عندها في الوقت الذي تجد فيه الناقة تضع ما في بطنها فيقبل على ضرعها؟ من الذي أعلمه أن رزقه في ضرع أمه، وأعلم الذي خرج من البيضة أن رزقه في الأرض؟ فهذا ينقر في الأرض بحثا عن رزقه إذا ما خرج من قشر بيضته، يتوجه إلى الأرض للبحث عن رزق، والآخر يتوجه إلى ضرع أمه، وهذا وهذا ليس من العقلاء. فمن الذي أعلم هذا بذلك وأعلم هذا بذلك؟ شيء آخر، لو جئت أنت بكوب من الماء وتستطيع أن تجري هذه التجربة، تأتي بكوب من الماء ثم تأتي بقطعة من الخشب، اربط عليها حبة من حبات الفول أو ما شئت، اربطها على تلك القطعة من الخشب بخيط، ثم اجعل قطعة الخشب في كوب الماء بحيث تكون الحبة تحت مستوى الماء، ما الذي سيحدث؟ تنبت، يخرج شيء إلى أعلى وشيء إلى أسفل، المجموع الخضري يتوجه إلى أعلى والمجموع الجذري يتوجه إلى أسفل، حسنه صار عندك شيء يتوجه إلى أعلى وشيء يتوجه إلى أسفل. اقلب المسطرة، تضحك أنت على حبة الفول؟ لا، سيصير ما كان للأعلى منحنيا إلى أسفل، وما كان في الأسفل وكان قبله في الأعلى ينحني إلى الأعلى. من الذي يصرف هذا؟ الله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى. سبحانه، أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بثبات الإيمان وحلاوة اليقين، وأن يحيينا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين بعد أن يميتنا مؤمنين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.